جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، أخونا يلاحظ أن بعض الأئمة يقصرون الصلاة أكثر من اللازم، وآخرون يطيلونها لدرجة الإملال كما يقول، ويسأل عن الوسط في هذا وعن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقلها الصحابة رضي الله عنهم تفصيلا وبيان، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الظهر الركعتين الأوليين على اختلاف لا يكون على وتيرة واحدة، لكنه يطيل الركعة الأولى بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع ويرجع فيصلي في المسجد، وكأنه إنما يقرأ في حدود 60 آية أو أكثر في الركعة الواحدة، ولا حد لإطالة الصلاة ولا لتقصيرها. أما تقصيرها فأقل قدر يكون بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة في الركعتين الأوليين والفاتحة فقط في الركعتين الأخرين. والسنة أن يطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والوقوف بعد الركوع، وما ذكره أهل العلم من 3 تسبيحات أو 10 هو اجتهاد منهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربما وقف بعد الركوع قدر ما قريبا مما ركع، وركع قريبا مما قرأ، فلا تحديدا، لكن يجب على الإنسان في صلاته أن يقرأ الفاتحة وأن يقرأ ما يستطيع معها، فإذا ركع يركع حتى يطمئن راكعا ويسبح، إن لم يسبح إلا مرة أجزاء يسبح 3 فأحسن، يسبح 10 فأفضل، إن كان إماما فليراعي حالة المأمومين، إن كانوا يرغبون الإطالة أطال بهم، والقنوت هو إطالة القيام والركوع والسجود. وقوموا لله قانتين، أي أطيلوا القراءة والصلاة، وإن كانوا أصحاب حرف وعمل أو أصحاب دراسة وشغل فليصلي بهم صلاة يراعي فيها أحوالهم، لأن الإمام إنما هو يتألف المؤمنين ويسعى لترغيبهم في أداء الصلاة، فإن كانوا يرغبون التأني والإطالة حقق رغبتهم وهذا أفضل، وإن كانوا أصحاب عمل وتجارة وأعم أشغال ويشق عليهم طول القراءة وطول الركوع والسجود خفف بالقدر الذي لا يذهب رونق الصلاة وهيئتها وأهمية الوقوف فيها، لأن الإنسان في صلاته إنما يناجي الله ويقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فقراءة وأما أعمال النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة فكان في الفجر يقرأ بطوال المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد، وفي الظهر يقرأ من أوساط المفصل، فيقرأ في الغالب بأمثال سورة والسماء ذات البروج أو الفجر أو المرسلات أو عمة، ويقرأ في العصر من المتوسطة أقصر كالضحى والليل إذا سجى أو سبح اسم ربك الأعلى وأمثالها، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، ولا مانع أن يقرأ في المغرب بسورة طويلة. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرة فقرأ بالناس في صلاة المغرب سورة الأعراف، لكن الأغلب في وضعه صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة أنه يقصر القراءة في صلاة المغرب ويطيلها في العشاء والظهر، ويجعل العصر دون ذلك ويطيل الفجر أكثر. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.